هل يجوز أن أقرأ القرآن بدون وضوء؟ الجواب: يجوز لك أن تقرأ القرآن بدون وضوء عن ظهر قلب، ويجوز لك أن تقرأ القرآن من المصحف، لكنك تجعل على يديك يعني مثل إدسوس، تدخل كل يد في دس، ويكون هذا الدس هو الذي يوالي المصحف، لأنه لا يجوز للقرآن للشخص أن يمس القرآن وهو على غير طهارة. وبالله التوفيق.